رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اللقاء الخامس من هذه السلسلة الوعظية التربوية العلمية الجديدة، عنوانها أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها. وقد رأينا في لقائنا الأخير أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، ونحن اليوم على موعد مع الحديث عن أركان الإيمان. فهذا الإيمان الذي كلفنا به له أركان ستة بالاتفاق، وقد دل على ذلك الحديث المشهور، حديث جبريل، وإن شئت فقل حديث عمر، ويسمى حديث جبريل، ويسمى أيضا بحديث عمر الذي خرجه مسلم وغيره، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تؤمن، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. فسأل جبريل عليه السلام على سبيل تعليم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الدين الثلاثة، أو عن مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإيمان له أركان ستة، أولها الإيمان بالله تبارك وتعالى. الإيمان بالله جل جلاله هو أول ركن من أركان الإيمان، والله تبارك وتعالى أمر عباده أن يؤمنوا به، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، آمنوا بالله. وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال جل جلاله ذامًا للمنافقين والكافرين: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. فهو أول ما كلف به العباد أن يؤمنوا بربهم سبحانه وتعالى. والإيمان بالله جل وعلا يتضمن أموراً كثيرة. أولاً، يتضمن الإقرار بوجوده جل جلاله. فالإيمان بالله يتضمن أولاً الإقرار بوجوده، والإقرار بوجوده أمر فطري لا ينكره إلا مكابر، ولا يجحده إلا معاند، لأن الناس جميعاً جُبِلوا على الفطرة، كما قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وجاء في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، والمراد بالفطرة هنا الإقرار بوجود الله تبارك وتعالى، الإقرار بربوبيته جل جلاله. ولما تم خلق آدم أخذ الله جل جلاله العهد، أخذ الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق على كافة ذريته بأن يقروا له بالربوبية والوحدانية، كما قال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى وجوداً، والوجود من صفاته جل جلاله. إذن الفطرة أقرت بذلك، ولا بد أن تقر العقول كذلك بهذه الحقيقة التي لا مرية فيها بوجود الله جل وعلا. وقد دل على وجوده فطرة الإنسان كما ذكرنا، والعقل السليم، والشرع، والحس، وكل شيء دل على وجوده العقل السليم، إذ أن الموجودات لا بد لها من موجد، والمخلوقات لا بد لها من خالق، والمصنوعات لا بد لها من صانع. فأثر السير يدل على المسير، أثر السير يدل على المسير، والأثر يدل على المؤثر. وهذا استدلال عقلي لا بد أن نستدل به على الذين جحدوا وجود الله جل وعلا وكابروا وعاندوا. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهم لم يخلقوا من لا شيء، ولم يخلقوا السماوات والأرض، إذن لا بد لهم من خالق قد خلقهم، ومن موجد قد أوجدهم، وهو الله تبارك وتعالى. والعقل السليم يدل على وجود الله تبارك وتعالى، لأنه لا يمكن لهذا العالم بأسره من السماء إلى الأرض وما حولهما وما فيهما وما بينهما أن يكون موجودا صدفة، لأن الصدفة لا يمكن أن توجد شيئا منتظما يسير على قانون لا يختل أبدا. وإنك لو تأملت في كل مخلوق لوجدت لهذا المخلوق نظاما يسير عليه، لن تجد له خللا، كالشمس والقمر والكواكب وسائر المخلوقات، كل يسير على وفق نظام معروف مألوف مشهود، لا يرتبك ولا يختل ولا يطرأ عليه العطب. فهذا النظام الذي يسير عليه الكون كله يدل على ماذا؟ يدل على أن له مسيرا عظيما حكيما، وهو الله سبحانه. أرأيت مصنعا من المصانع أو معملا من المعامل يتضمن أجهزة كثيرة، هذه الأجهزة لا يمكن أن تشغل نفسها بنفسها، بل لا بد لها من مشغل، ولا بد لها من مبرمج، ولا بد لها من مراقب. فإذا كان هذا على مستوى صنعة مخلوق، فكيف بهذه المخلوقات العظيمة التي لا يحصيها إلا من خلقها، ولا يعلم أحوالها ومستقرها إلا الذي أوجدها، وهو الله تبارك وتعالى. ولا يمكن لهذا العالم كذلك ولا ما حوله أن يوجد نفسه بنفسه، إذ أنه قبل أن يوجد نفسه على تقدير كلامهم كان عدما، كان لا شيئا، كان صفرا، إذ أنه عدم، والعدم لا يوجد نفسه. فإذا كان العدم لا يوجد نفسه فكيف يوجد غيره؟ هذا أمر تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة. إذن لا يمكن لهذه الطبيعة أن تخلق إلا أن تكون مخلوقة،

قال: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك كله على الله؟ اللطيف الخبير سبحانه جل في علاه، لكن عقولا كابرت وأذهانا عاندت وجحدت وقالوا: لا إله، والحياة مادة، كما قال تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فنفى عنهم العلم، ونفي العلم عنهم يقتضي أن يوصفوا بضده. ما هو ضد العلم؟ الجهل. فهم أهل جهل، وإن حظوا وحازوا ونالوا شهادات عالية في الدراسات، وإن كانوا أساتذة جامعيين، وإن كانوا أساتذة في الفلسفة، وإن كانوا من المفكرين، وإن كانوا ممن يسمون بالمبدعين، وإن كانوا ممن يستقدمون للحوارات والتعليقات والبت في قضايا الأمة، فإنهم رؤوس جهل كان ينبغي عليهم أن يسكتوا، لأن الله وصفهم بذلك: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالإيمان بالله أولا يتضمن الإقرار بوجوده جل جلاله، ثانيا أن نقر له بجميع معاني ربوبيته، أنه الخالق المالك المدبر المتصرف في هذا الكون كله، لا بد أن نقر له بجميع معاني الربوبية، وهذا لا يخالف فيه إنسان، حتى كفار العرب أقروا به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهذا أقرت به البشرية في الجملة، ونحن لا بد أن نقر به على وجه تخصيص ذلك لله سبحانه وإفراده بهذه المعاني كلها معاني ربوبيته جل جلاله. الأمر الثالث، وهو ركن من أركان الإيمان بهذا الركن الأول، الركن بالله جل جلاله، فهو ركن في ركن، أن نقر له بألوهيته واستحقاقه للعبودية دون غيره، لأن الذي خلق وملك ورزق هو الأحق أن يعبد دون غيره، فلا يستحق العبادة معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الرابع، أن نقر له بما وصف به نفسه وسمى به نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وكل ذلك مستنده من كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأربعة لا يتم الإيمان بالله إلا بها، فلو اختل واحد لن يكون الإنسان مؤمنا بربه جل جلاله، ومجرد الاعتراف بوجوده لا يجعل الإنسان مؤمنا حتى يكون له عابدا وحده لا شريك له، لأن أهل الشرك آمنوا، ولكن هل هو إيمان صحيح؟ لا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم أقروا بوجود الله، ولكن إقرارهم ما جعلهم يعبدونه وحده دون سواه سبحانه جل في علاه. فهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه: أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله. ويبقى الحديث عن الركن الثاني من أركان الإيمان إلى اللقاء المقبل بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كوبير. أركان الإيمان بين قوسين: الإيمان بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على